بسم الله. عندما نسأله عما أخذنا قبل عن ابتداء شرعية الغسل، غسل الجمعة متى وقته ابتداء؟ نعم، من طلوع الفجر الصادر. أحسنت، هذا قول. والقول الثاني أن يكون متصلا بالذهاب فلا يجزئه إلا إذا كان متصلا بالذهاب. والصحيح أن ابتداء من طلوع الفجر الصادق والأفضل أن يؤخره إلى ذهابه، هذا هو الأفضل، أن يؤخر الغسل إلى هذا الوقت ويكون متصلا، هذا هو الأفضل. أما أنه شرط فلا. ومنهم من أجاز أن يكون من الفجر الأول إذا اغتسل أجزاء، هذا مو صحيح. غسل يوم الجمعة، غسل الجمعة إذا أتى أحدكم الجمعة، هذا في مراعاة الجمعة، فيكون المقصود بذلك يجب بعد طلوع الفجر الصادق ابتداء وانتهاء. نعم، بعد الجمعة على قول الجمهور وعلى قول ابن حزم. نعم، إلى ما قبل الغروب، لأن الغسل ليوم الجمعة عنده. فمن قال الغسل للجمعة فقال ابتداؤه من طلوع الفجر أو ابتداؤه من الذهاب ويكون متصلا بالذهاب وانتهاؤه بعد الصلاة. ومن قال الغسل ليوم الجمعة أو نعم الغسل ليوم الجمعة فابتداؤه من طلوع الفجر عندهم وانتهاؤه قبل الغروب، فينبني على هذه المسألة. وينبني على هذه المسألة أيضا مسألة أخرى، أي التي أخذناها فيما تقدم، من أتى الجمعة فليغتسل، من لم يأتي الجمعة هل يجب عليه غسل؟ من لم يأتي الجمعة هل يجب عليه الغسل؟ غسل، فإن حديث ابن عمر كما أتى كما ترى، من أتى الجمعة فليغتسل، فله مفهوم أن من لم يأتي الجمعة لا يغتسل ولا يلزمه شيء ولا يشرع في حقه. في خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم يرون أن من لم يأتي الجمعة لا يستحب في حقه الغسل، وإنما يستحب في حق من أتى الجمعة، هو الذي يستحب في حقه. وأما من لم يأتي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى الجمعة فليغتسل. هذا المفهوم قد صرح به، أن من لم يأتي الجمعة ليس عليه غسل، هذا المفهوم قد صرح به في حديث من؟ في حديث ابن عمر في الرواية الأخرى، ومن لم يأتها فليس عليه غسل. هل صح هذا الحديث أو هذه الرواية؟ لم تصح، من طريق عثمان بن واقد العمري، وعثمان مختلف فيه، وعلى قبول حديث لا يحتمل مثل هذا التفرد، فالحديث شاذ، هذه الزيادات شاذة على القول بأن عثمان ممن يقبل حديثه حسن الحديث، فهذه زيادة شاذة. وأما على تضعيف أبي داود له فهذه الزيادات منكرة، زيادة من الرجال والنساء وزيادة من لم يأتها فليس عن الغسل، هذه زيادات منكرة لأن عثمان ضعيف على قول أبي داود وعلى قول غيره ممن وثقه قبل حديثه وحسن حديثه، فهذه الزيادات منه غير مقبولة لتفرده، فإن الرواة عن ابن عمر لم يذكر شيئا من ذلك غير الذي رواه البخاري هنا، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وما في زيادة على ذلك من الرجال أو النساء، ولا زيادة على ذلك من لم يأتها فليس عليه غسل. هذه كلها زيادة ما رواها الثقات عن نافع، لم يرويها الثقات عن نافع، كما ترى مالك هنا ما رواه، وغير مالك من روى الحديث عن ابن عمر ما زادوا شيئا، غير عثمان زاد تين زيادتين، فهما شاذتان أو منكرتان عن القول الآخر. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، هل هذا على جميع حتى من كان له عذر، أو أيضا كذلك من ليست الجمعة واجبة في حقه أصلا؟ هل على الجميع من أتى الجمعة يغتسل؟ نعم، بعض أهل العلم له تفصيل، لكن الصحيح، نريد الصحيح، أن الغسل على من أتى الجمعة، سواء كانت الجمعة واجبة عليه أو غير واجبة كأهل الأعذار، وهكذا أيضا من لم تجب عليه الجمعة في الأصل كالنساء، فمن أتى الجمعة ينبغي أن يغتسل سواء قلنا استحبابا أو وجوبا، لأن الحديث ظاهر كما ترى: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، ومن راح إلى الجمعة، وعلى من راح إلى الجمعة الغسل. هذا عام، وعلى من ألفاظ العموم. وهكذا الشرط والمشروط، فإنه إذا تحقق الشرط تحقق المشروط، فيجب على من توفر فيه الشرط إذا جاء الجمعة أن يتوفر فيه المشروط فليغتسل. وأما من لم يأتي ممن له عذر في الإتيان عن الإتيان، أو ممن لم تجب عليه الجمعة كالصبيان والنساء، فهؤلاء فيهم خلاف هل يستحب في حقهم الغسل أو لا يستحب، أو يجب في حقهم الغسل أو لا يجب. وأما من جاء إلى الجمعة فلا ينبغي أن يقصر في الغسل، يغتسل، لأن شرعية الغسل ابتداء ما تقدم معنا، وأن العلة معلومة وهي ما يحصل من الروائح والأذى بسببها للناس، فيغتسل ويأتي الجمعة. إلا أن أحمد استثنى المرأة وقال المرأة لا تغتسل، وألحقها بالطيب، ألحق الغسل بالطيب، لأنها ينبغي أن تأتي تفلة ولا تتنظف ولا شيء، تأتي على ما تيسر ولا يحتاج حتى تلفت النظر. استثنى المرأة وألحق الغسل بالطيب، وهذا ما هو صحيح، بل المرأة كغيرها، فإن الغسل نظافة، وهي تدخل تحت الشرط هذا وتدخل تحت العموم أيضا كذلك: من أتى الجمعة وعلى من راح الجمعة فليغتسل، رجل أو امرأة، كبير أو صغير، على من راح الجمعة فليغتسل. هل هذا واجب على أهل الأعذار ومن لم تجب أم مستحب في حقهم؟ فمن قال بالوجوب يلزمهم الوجوب إلا الصغير، فإنه غير مكلف، لا تلزم الأحكام، والله أعلم. أما المرأة إذا جاءت تغتسل، والرجل المعذور المسافر الذي لا تجب عليه الجمعة إذا أراد أن يأتي الجمعة يغتسل، والرجل المريض الذي لا يستطيع ولكن كلف نفسه وأجهد نفسه وقال سأحضر الجمعة يغتسل إذا لم يشق عليه الغسل، يغتسل. على الخلاف كما تقدم هل هو واجب أو مستحب. هذا حاصل ما يتعلق بدرسنا المتقدم مع مسائله، أخذنا جملة لا بأس بها، حيث وجوب الغسل ووقت الغسل ابتداء وانتهاء خلاف في ذلك، وهكذا أيضا مفهوم حديث ابن عمر على من جاء الجمعة أو إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، هل هذا المفهوم صحيح معتبر أم ليس بمعتبر، وهو مفهوم شرط كما ترى، ومفهوم الشرط معتبر عندهم ولا شك أنه معتبر، وقد جاء التصريح بهذا المفهوم في الرواية الأخرى التي من طريق عثمان بن واقد: من لم يأتها فلا غسل عليه، فليس عليه الغسل، لكن هذه الرواية ضعيفة، والمفهوم معتبر إذا جاء أحدكم، لأنه مفهوم شرط، ومفهوم الشرط عندهم معتبر، فإذا يغتسل إذا جاء الجمعة على المفهوم هذا وعلى ما جاء من التصريح به في ذلك الرواية الضعيفة. وهكذا أيضا استفدنا أن أحمد يستثني المرأة، وإلا كلهم سواء من جاء الجمعة فليغتسل إلا المرأة. ألحق الغسل بأي شيء؟ أحمد ألحق الغسل بماذا؟ بالطيب، فقال لا تغتسل، مثل أنها ما طيب كذلك لا تغتسل، كما أنها لا طيب أيضا لا تغتسل، فألحقه به. وبقية الأفراد ومن جاء الجمعة يغتسلون استحبابا عنده، إلا المرأة إلحاقا بالطيب. وذكر الحافظ هنا فوائد كثيرة، لكن جل ما ذكر الحافظ قد ذكرنا استفادة منه، جل ما ذكر الحافظ رحمه الله قد لخص في ما تقدم من الدروس. فعندما نسأله من الذي حكى الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة؟ ابن عبد البر، أحسنت، وهذا فيه نظر، خالف ابن حزم رحمه الله، خالف ابن حزم، وابن حزم الظاهرية عموما خلافه معتبر سواء ابن حزم أو أيضا كذلك داود، فما ينبغي إهدار خلاف هؤلاء العلماء الذين يقر لهم بالعلم والفهم والإدراك. فلا شك أنهم يخرمون الإجماع مثل هذا الإجماع يخرمونه، لأن المسألة اجتهادية والأدلة متجاذبة، فما في إجماع أن من اغتسل بعد الجمعة ما جزاء، بل فيه خلاف بين العلماء، وليس الظاهرية فقط، حتى غير الظاهرية يقولون بأن الغسل ليوم الجمعة، فعلى هذا من لم يغتسل قبل الجمعة اغتسل بعدها، ولكن ينبغي أن يغتسل قبل إذا كان من أهل الجمعة ومن يأتي الجمعة. سيأتي بعض الأدلة التي تدل على هذا المعنى، أنه حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، فهذا يدل على أنه يغتسل، لابد يغتسل في الجمعة في كل أسبوع يوم. وقد جاء التقييد، هذا إطلاق وإبهام، وقد جاء التقييد وأنه يوم الجمعة في كل 7 أيام يوما يوم الجمعة، جاء في بعض الروايات، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها، أن هذا الإطلاق وهذا الإبهام في اليوم قد جاء بيانه، جاء تقييده. فنأخذ درسا. فما في شيء يعني سدع القراءة، لأننا قد أتينا بالمقصود إن شاء الله من الفتح، مع أننا نستفيد، لكن أشار علينا بعض إخواننا أننا نلخص ما هو موجود في الفتح كما كنا قبله. الحاصل هذه مسألة قوية، مسألة غسل الجمعة، هل هو الواجب أو ليس بواجب، هل هو لليوم أو للجمعة، مسائل قوية الحق، الخلاف فيها الأدلة مختلفة، والإنسان يحتاط، حتى من كان في البيت يحتاط يغتسل، وهكذا ينبني على هذا. هذه المسألة التي حصلت في كورونا الآن، ما يقال بمرض كورونا، لما أغلقوا المساجد يوم الجمعة وغير الجمعة، فهل يغتسل الشخص أو لا يغتسل؟ فمن قال الغسل اليوم اغتسل، ومن قال الغسل الجمعة ما يلزم غسل، ولا يشرع عند الجمهور في حقه الغسل، لأن الغسل الجمعة وقد حرم من الجمعة، ما أتى إلى المسجد ولا أحد سيحصل به ضرر، الناس كل واحد في بيته، كل واحد يصلي في بيته، ما في رائحة ستضر أحد ولا شيء. فينبني عليه هذه المسألة، على مسألة هل الغسل اليوم أو الغسل الجمعة، إذا أغلقت المساجد يوم الجمعة فهل نغتسل للجمعة أو لا نغتسل للجمعة؟ فمن قال الغسل اليوم، ابن حزم رحمه الله الذي يوجب ذلك يقول يجب عليك أن تغتسل وإن لم تأتي الجمعة وما فيه جمعة، لأن الغسل لليوم وليس للجمعة. ومن قال الغسل للجمعة، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وعلى من راح الجمعة فليغتسل، ما فيه جمعة الآن، خلاص ما فيه جمعة، اغتسل ليش؟ ما أنا ذاهب إلى الجمعة ولا رايح إلى الجمعة، فعلى ماذا تقولون يغتسل سواء استحبابا أو وجوبا؟ والعلة التي من أجلها شرع الغسل ما هي موجودة، أنني أذهب برائحي ويحصل مني أذى، ما هي موجودة، أنا جالس في بيتي. فتنبني عليها هذه المسألة، مسألة إغلاق المساجد كما حصل لنا يوم الجمعة، فهل يغتسل الشخص استحبابا أو وجوبا إذا لم يذهب إلى الجمعة لإغلاقها؟ هذا مبني على ما تقدمت الإشارة إليه، هل الغسل لليوم أو الغسل للجمعة؟ فمن قال لليوم قال يغتسل استحبابا أو وجوبا، ومن قال للجمعة قال لا معنى لغسله هنا، لأن الغسل معلوم العلة ومعروف العلة، وهو من أجل الروائح التي تحصل بالذهاب إلى المساجد وازدحام الناس، تنبعث رائحة فيحصل أذى لبعضهم البعض، وهنا ليس بموجود. فالحاصل يغتسل الشخص، للأحاديث الأخرى حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، وقد جاء التقييد كما في بعض الروايات خارج الصحيح بيوم الجمعة، يغتسل الشخص ويخرج من الخلاف، يخرج من الخلاف. قال رحمه الله: باب الطيب للجمعة. وتقدمت الإشارة إلى الخلاف في الطيب، وأما نقل الإجماع فغير صحيح، وأنه بالإجماع الطيب مستحب، بل ذهب أبو هريرة وهكذا نقل عن غير أبي هريرة أن الطيب واجب وليس مجرد مستحب فيه فقط، فإن أبا هريرة نقل عنه الوجوب بالسند الصحيح وأن الطيب يجب يوم الجمعة، وهكذا الحسن قال بوجوبه، وهكذا نقل عن مالك أن الطيب واجب وينبغي للشخص قبل أن يأتي إلى الجمعة يتطيب، فالطيب واجب عند هؤلاء. والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم أن الطيب مستحب وينبغي العناية به، ينبغي العناية به امتثالا لما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام وعملا بالسنة، فإن هذه سنة كما سيأتي من الحديث هذا وفي غيرها أيضا من الأحاديث. هذا الذي عليه أكثر الفقهاء أن الطيب غير واجب، وتأول الحديث الذي في الباب على الترغيب، على معنى الترغيب لا على معنى الإجاب. الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد أو إن وجد، هذا يحمل على الترغيب فيه وعلى الاستحباب لا على الوجوب، هذا قول أكثر الفقهاء. وخالف في هذا أبو هريرة ونقل عنه الإجماع، والحسن نقل عنه الإجماع، ومالك نقل عنه الإجماع. والصحيح ما عليه أكثر الفقهاء أن الطيب يوم الجمعة مستحب. وقد روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يجمر ثيابه كل جمعة، كل يوم جمعة يجمر ثيابه رضي الله تعالى عنه، أي يبخر الثياب كما يصنع كثير من المسلمين الآن، فيعتنون بيوم الجمعة نظافة، ويعتنون بيوم الجمعة تبخيرا وتطييبا، تبخيرا للثياب وتطييبا للأبدان، فإنهم يعتنون بهذا اليوم المبارك من حيث النظافة ومن حيث التبخير ومن حيث التجمير ومن حيث أيضا كذلك التطييب، يعني طيب الثياب، استعمال الطيب. وهكذا جاء عن بعضهم وهو معاوية بن قرة قال أدركت 30 من مزينة كانوا يفعلون ذلك، أي يجمرون ثيابهم. أدركت 30 من مزينة كانوا يفعلون ذلك، أي يجمرون الثياب. فتجمير الثياب يوم الجمعة سنة مستحب، وتطيب الأبدان يوم الجمعة سنة مستحب، والطيب يجعل في الثياب ويجعل في الأبدان ويجعل أيضا كذلك في مفرق الشعر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيب نفسه أو يطيب أو يتطيب في موضعين، في ثيابه وهكذا أيضا في شعره عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها رأت أو كان ينظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله رأس النبي عليه الصلاة والسلام، كان ينظر إلى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطيب محله اللحية ومحل الرأس ومحله البدن، هذا محل ومحل الثياب أيضا كذلك، فيستحب أن يطيب شخص ثيابه ويطيب بدنه ويطيب رأسه أيضا كذلك، كما في حديث عائشة كأني أنظر إلى وبيص الطيب. لا تقول الطيب يعني لو فعلناه في الرأس بيشيء بالرأس، ما عليك من هذا، ما عليك من هذا، قد شاب الرأس من غير طيب بسبب الفجائع والفتن والأشياء الأخرى. لا تترك الطيب وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في شعره ويفعله أيضا كذلك في مواضع أخرى، افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أثر الطيب فيه، مات وما فيه إلا شعره ونحو ذلك في لحيته بيضاء، كان شعره شديد السواد وما تأثر بالطيب عليه الصلاة والسلام. هذا قد يكون يختلف من بعض الناس يؤثر فيه الطيب وبعضهم لا يؤثر، يختلف من واحد إلى آخر، فبعضهم يؤثر فيه الطيب كما يقولون أنه يبيض بالشعر وبعضهم لا يؤثر فيه، والله أعلم. طيب، وأيضا مما يذكر هنا المواضع التي يتأكد فيها أو يتأكد فيها الطيب كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى، وأن هناك مواضع يتأكد فيها الطيب وأن الشخص ينبغي أن يتطيب فيها، فذكر يوم الجمعة ويوم العيد وعند حضور مجامع المسلمين ومجالس الذكر والعلم وعند إرادة معاشرة الزوجة ونحو ذلك، قاله النووي رحمه الله تعالى. فهذه مواضع يتأكد فيها الطيب وينبغي للشخص أن يعتني بالطيب في هذه المواضع. الموضع الأول يوم الجمعة وقد جاءت النصوص في ذلك، الموضع الثاني يوم العيد إلحاقا بالجمعة، الموضع الثاني حضور مجامع المسلمين إلحاقا بالجمعة، فإن الطيب جاء من أجل هذا، وشرعية الغسل شرعية الغسل من أجل هذا، وهكذا أيضا جاء في يوم الجمعة أنه يتطيب حتى يحصل رائحة طيبة، هذه مجامع المسلمين اجتمع فيها من يجتمع، لا تأتي برائحة كريهة والناس يتقززون منك وينفرون من رائحتك هذا، وما يدرون متى ينتهي المجلس، وربما يكون مجلس علم يريدون يستفيدون منه، وربما يكون مجلس مهم يجتمعون لأجله وأنت جالس بجانبهم جيفة. ما يصلح هذا، اغتسل وتطيب وتعالي مثل هذه المجامع حتى لا تؤذي غيرك، ما أعظم الإسلام والله. وهكذا مجالس الذكر والعلم أيضا، يعتني الشخص بالطيب. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا خرج للتحديث قبل خروجه للتحديث تطيب وتزين واغتسل ولبس أحسن ثيابه رحمه الله تعالى، ثم جاء إلى مجلس التحديث وحدث الناس احتراما وإجلالا لمجلس التحديث وإجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا عند إرادة معاشرة الزوجة فإنه ينبغي أن يعتني بالطيب حتى لا يحصل تأذي منه، وهي كذلك أيضا تعتني بالطيب فإنها تنبعث، ولا سيما في البلاد الحارة تنبعث شيء من الروائح، فالغسل والطيب جميل جدا. قال رحمه الله: باب الطيب للجمعة. قال: حدثنا علي، تفضل، أبو الحسن علي بن المديني الملقب حية الوادي، أحسنتم، لأنه كان خبير بالعلل، طبيب العلل، أعلم أهل زمانه رحمه الله بعلل الحديث، بيطري، وعنده خبرة وفحص ودقة في معرفة صحيح الحديث من سقيمه، وفضل الله يؤتيه من يشاء، وغيره ربما يفوقه في غير هذا، فالله اختص بهذا الأمر ونفع المسلمين في باب العلل ومعرفة العلل. وهناك علماء فقه أعلم من علي رحمه الله غفر الله له، أعلم منه، هناك علماء لغة أعلم من علي في زمانه، وفضل الله يؤتيه من يشاء، والتخصص مفيد، التخصص مفيد لطالب العلم، فإن الله ينفع بك في فن من الفنون، وربما هذا الفن يترتب عليه علوم أخرى يستفيدها الشخص إذا تحصل على هذا الفن. علي بن المديني أنكر عليه أمر، ما هو؟ تفضل. نعم، القول بخلق القرآن، هل هو مختار لهذا؟ غير مختار، مكره، أكره الناس على البدعة. انظر كيف يا أخوان الدول إذا كانت منحرفة فأي شر يكون بها، وأعني منحرفة في باب الاعتقاد أكثر ما يكون الضرر في هذا الجانب، أما منحرفة سياسيا يحصل ضرر بها ولا شك، لكن إذا انحرفت عقديا فنسأل الله العافية والسلامة أجبرت الناس على ما هي عليه من العقائد الفاسدة. فانظروا إلى الرافضة إذا تولوا ماذا سيكون، والصوفية إذا تولوا ماذا سيكون، والإخوان المسلمون كذلك، والتكفيريون سيربون الناس على ما هم عليه، ما يفكرون في جوانب أخرى. أولا هذا الأمر لابد المجتمع يكون صفا واحدا ويسير سيرا واحدا في هذا الباب، كلهم على عقيدة واحدة، لابد أولا من توحيد الصف في العقيدة ثم الانطلاقة بعد ذلك. وفعلا لكن هذا في الحق، فلابد من توحيد الصف في جانب العقيدة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كم عالج المجتمعات تلك السنوات وهو حول هذا الباب عليه الصلاة والسلام إلى آخر أنفاسه، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فإني أحذركم من ذلك، وفي آخر أيامه وهو يطرق هذا الباب المهم أن يتوحد أهل الإسلام على صف واحد في باب الاعتقاد، فإن الخلل فيه والتشريق والتغريب فيه يحصل ضرر على المجتمع ولا شك. هذا هو الحاصل، لما شرق وغرب كثير من أهل الإسلام في باب الاعتقاد حصل ضرر، ولن يجتمع لهم صف وهم مختلفون في الاعتقاد، لم يجتمع لهم صف أبدا مع الخلاف العقدي إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا علي، قال: حدثنا حرمي، حرمي بن عمارة، نعم أحسنت، حرمي ابن عمارة ابن أبي حفصة أبو روح البصري، قال: حدثنا شعبة، نعم ابن الحجاج أبو بسطام لقبه، تفضل، أمير المؤمنين في الحديث، يا له من لقب جميل والله، يا له من لقب، يا له من وسام عظيم وصفة عظيمة، أمير المؤمنين، هذه الإمارة حقا في الحديث. هناك خصلة اشتهر بها وهي منقبة من المناقب عند أهل العلم وأهل الخير، ومثلبة من المثالب عند المنحرفين. أول من فتش عن الرجال في العراق رحمه الله تعالى، أول من فتش عن الرجال في العراق حفاظا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل فيه ما ليس منه، فبمعرفة الرجال يعرف الحديث صحة وضعفا، وبمعرفة الرجال يعرف المنهج صفاء. هذا العلم لا زال إلى أن يرث الله الأرض من عليها والناس يحتاجون إليه. قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنذر بن أبي المنذر أو عن أبي بكر ابن المنذر، نعم، بن عبد الله القرشي، أحسنت، وكنيته الله أعلم هل ذكر له كنية، قالوا أخو محمد وأخو عمر ابن المنكدر. قال حدثني عمر ابن سليم، نعم، عمر بن سليم ابن عمر، طيب كنيته ينظر هل ذكر له كنية، فما أعلم أنا الآن، ما أعلم له كنية ذكروها، فمن يعرف له كنية أفادنا. قال حدثني عمر بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد، ما اسمه عندك أبو سعيد؟ ما اسمه سعيد؟ هذا من مكثرين في رواية الأثر، أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي، تفضل. ها أبو سعيد ما اسمه؟ سعد بن مالك، أحسنت بارك الله فيك، سعد بن مالك. وسعد بن أبي وقاص ما اسمه؟ قد ذكرنا اسمه لكن اسم أبيه، نعم، سعد بن مالك أيضا، أحسنت. والد سهل سعد بن مالك، صحابة ثلاثة سعد بن مالك، ولعله ذكر رابع لكن هل هو صحابي ينظر. كلهم من سنان أيضا، سعد بن مالك من سنان، الجد كذلك اتفقوا فيه، سبحان الله، اتفقوا في الاسم واسم الأب واسم الجد، هذا من الغرائب ومن القلة في مثل هذه الأشياء. سعد بن مالك بن سنان ثلاثة من الصحابة اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأسماء أجدادهم. قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة، وهذا كله من باب تأكيد هذا، ونحن حاضرون ونشهد عليه شهادة حضور وسماع، نشهد عليه أنه قال كيت وكيت في هذا الأمر المهم. فيا ويل أصحاب قشور ولباب، يا ويلهم الله الذين يقسمون الدين ويعيبون علينا مثل العناية بغسل الجمعة والعناية بمسائل الحيض والعناية بمسائل العلم والدين، هؤلاء والعياذ بالله منحرفون في غاية الانحراف، قشور ولباب، الناس طلعوا المريخ وطلعوا سطح القمر، وأنتم غسل الجمعة واجب ولا مستحب؟ قاتلكم الله. هؤلاء أشهد على أبي سعيد، وهو يقول أشهد على رسول الله أنه قال كيت وكيت، عناية بدين الله. والله ما أصابنا من هذا الذي نحن فيه من البلاء إلا بسبب ما حصل من الهوان في قلوبنا لديننا، والضعف في القلوب بالنسبة لما يتعلق بالدين. الإخوان المسلمون أجرموا في الدين، وهم الذين جعلوا الناس يستخفون بمثل هذه المسائل، لأنهم تلبسوا بقميص العلم فجعلوا مثل هذه الأمور يستخف بها الناس. قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ما إعراب يوم الجمعة، فإنه وقع بين شيئين متلازمين، نعم، ظرف زمان، فهو وقع بين المبتدا وبين الخبر. الغسل واجب يوم الجمعة في هذا الوقت، وليس الغسل على الإطلاق واجب مقيد بيوم الجمعة، وأما غيره من أيام الأسبوع فلا يجب الاغتسال فيها. قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والمراد بالمحتلم هنا الذي يحتلم في النوم، نعم، نقصد به البالغ، سواء احتلم وخرج وأنزل المنية أو لم يحتلم، المقصود البالغ، فهو مكلف فيجب عليه القسم، وأما غير البالغ فلا يجب عليه. قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى. ما معنى يستنى؟ يستاك، أحسنت، يستعمل السواك. وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. نعم، يمس طيب إن وجد، وإن لم يجد وجد من طيب زوجته فلا بأس أن يمس منه، إن لم يكن من خصائص المرأة هذا الطيب، وأما إذا كان من خصائصها فلا يستعمله. إذا شهر عند الناس وعلم عند الناس أن هذا الطيب للنساء فقط، للنساء فقط، لا يستعمله الرجال، فلا يستعمله. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله الرجال أو الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، هذا حرام. حتى النعال إذا كان من خصائص النساء ما تدخل بها الحمام، تلبسها وهي لزوجتك، وهذه عرفت أنها ليست نعال مشتركة بين الرجل وبين المرأة، وإنما هي نعال خاصة. لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ابتعد عن لباس المرأة ولو على مستوى النعال، ابتعد عن طيب المرأة الخاص بها، عرف أنه خاص بها لا تستعمله، تركه. أما إذا كان مشترك فلا بأس بذلك. يكفي هذا إن شاء الله، وما بقي في وقت آخر. تفضل.